يا الله يا الله علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تخطر ببال العبد معصية فيعزم على فعلها ويبدأ بتنفيذها ثم يتلذذ بها، فإذا انتهى منها وجد أنه لم يعاقب ولم يصبه شيء فيتردد هل يفعلها مرة أخرى أم لا. في النهاية يقرر أن يفعلها مرة أخرى فأعادها وهو متردد هل يتوب أم لا، لكنه مصر على فعل المعصية ويقع بالمعصية أيضا ويقع مرة أخرى. طيب إلى متى؟ ربنا سبحانه حليم يحلم على العبد، مع أنه سبحانه غاضب على عبده إلا أنه يمهله، يحلم الله عليه. وللعلم فإن حقه سبحانه أن يقتص ممن عصاه فورا الآن، هذا حقه، إلا أنه يعطيه فرصة، وهذه الفرصة تسمى الإمهال، وهي مرحلة مؤقتة قد تكون أيام وقد تكون شهور وقد تصل إلى سنوات لكنها ليست الأبد. مرحلة الإمهال هذه لها نهاية ونهايتها مجهولة التوقيت، لكنها سوف تنتهي، وإذا انتهت فلا تضيع وقتك بطلب الرجوع مرة أخرى إليها، لا تتعب نفسك، لن ترجع، لقد انقطع الآن حلم الله. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. سؤال، هل تعيش أنت الآن مرحلة الإمهال؟ يا الله يا الله. من كان منا يعيش هذه المرحلة الآن فليستغلها حق الاستغلال، لأنها تعتبر فرصة ثمينة له لكي يرضي ربه بسرعة بسرعة قبل أن يحدث أي شيء، ولينتهز الفرصة قبل أن تنتهي هذه المرحلة، لأن مرحلة الإمهال إذا انتهت فسيدخل العبد بعدها في مرحلة الانتقام والعياذ بالله. نعم، إذا غضب الله على العبد فإنه لا ينتقم منه مباشرة بل يتركه يعيش فترة الإمهال والحلم ويتركه مع أنه غاضب عليه، لعله أن يرجع، لعله أن يترك المعصية. وقد يكون ربنا غضبانا على العبد والعبد لا يشعر، وبعض الناس له سنوات وهو يعيش في غضب الله، والذي يبقيه على قيد الحياة هو حلمه سبحانه، لأنه صبور على الناس سبحانه، صبور حليم. يا الله يا الله. فإن قال قائل كيف أعرف هل أنا أعيش الآن مرحلة الإمهال أم لا؟ الجواب بسيط، إذا كان العبد مصرا على المعصية فهو الآن يعيش مرحلة الإمهال، وأما إذا كان غير مصر على المعصية بل تاب فهو الآن في حال النعمة والمنة. طيب ماذا سيحدث إذا انتهت مرحلة الإمهال؟ إذا انتهت مرحلة الإمهال فستبدأ مرحلة الانتقام، وهي مرحلة صعبة جدا، تكون أحيانا في الدنيا قبل الآخرة، ولها أشكال عديدة، قد تكون في الجسد، قد تكون في المال، قد تكون في الأهل أو الولد، يختار الله منها ما شاء بعدله سبحانه، يختار لكل عاص ما يناسبه، كما قال تعالى إن بطش ربك لشديد. طيب سؤال، من كان يعيش في حلم الله وإمهاله ماذا يفعل؟ عليك الآن أن تعلن حالة الطوارئ بسرعة قبل أن يحدث أي شيء. يا الله الحل هو أن تمسح الذنب الذي ربنا يحلم عليك حتى الآن بسببه. وبما أنك نادم الآن عليه فالأمر بسيط، بقي أن تتركه وألا تعود إليه وسينتهي الموضوع كله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قد يقول قائل: أنا أفعل الذنب وأتوب ثم أرجع مرة أخرى للذنب ثم أتوب ثانية وأرجع للمعصية كل مرة بهذه الطريقة، لا فائدة مني، فأنا أستحي الآن أن أرجع إلى الله تعالى مرة أخرى. أخي الكريم، أختي الكريمة، هذا ليس بحياء، هذه خدعة كبيرة من الشيطان صدقتموها. من قال لك أن الذي يتوب ثم يعود الذنب كل مرة ليست له توبة؟ من قال ذلك؟ استمع لهذا الحديث الذي يشرح المشكلة بالضبط ويحلها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذنب رجل ذنبا فقال: أي ربي، أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال: ربكم؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم لبث ما شاء الله، يعني لبث العبد ما شاء الله فترة، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي، أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال: ربكم؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. قال: ثم لبث ما شاء الله فأذنب ذنبا فقال: أي ربي، مستمر لم يتوقف، قال: أي ربي، أذنبت ذنبا فاغفره لي مرة أخرى. قال: ربكم؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. انتهى الحديث. يا الله، ما أرحم الله. يا الله، يا الله. إذا كنت تظن أن المطلوب منك أن تكون معصوما فأنت مخطئ. المطلوب أنك كلما أخطأت ترجع، وإلا فلو كنت لا تتوب وتذنب تتوب وتذنب لذهب الله بك أصلا ولما أبقاك على قيد الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. تأمل معي قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. إذا كانت رحمة الله قد وسعت كل شيء فكيف لا تسعك أنت؟ وسعت من هو شر منا، رجل قتل 99 نفسا ثم كمل 100 بعابد، ومع هذا وسعته رحمة الله لما تاب، وأنت ما قتلت أحدا، ما قتلت أحدا، فكيف لا يرحمك الله؟ الكون كله من أوله إلى آخره مملوء برحمة الله، كامتلاء البحر بالماء وكامتلاء الجو بالهواء. فقل ما شئت عن رحمة الله فهي فوق ما تقول، وبعدها تصور ما شئت عن رحمة الله فإنها فوق ذلك. يا الله، يا الله. قد يقول قائل: طيب كيف أحصل عليها؟ كيف أحصل على رحمة الله؟ إنه ليس بينك وبين رحمة الله إلا أن تطلبها من الله، أطلبها منه وهو سيعطيك إياها، لأنه هو الوحيد الذي يملكها. يقول ربنا سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أما إذا كان الإنسان بعد كل هذا الحلم وبعد كل هذه الرحمة، بعد كل هذه العروض، وهو إلى الآن وحتى هذه اللحظة يصر على المعصية ويصر على عدم التوبة، فستنتهي مرحلة الإمهال، سينقطع حلم الله عنه. إذا كان الإنسان يتعامل مع الله بهذه الطريقة فهو فعلا لا يستحق أن يرحم، ماذا يريد أكثر من هذا؟ هذا والله يخشى عليه أن يخسر رحمة الله، مع العلم، مع العلم أن الله سبحانه يرضى بسرعة، بسرعة يرضى، يرضى بالقليل منك، طبعا هذا لكرمه وفضله سبحانه، وإلا فهو يستحق الكثير منه، لكن لكرمه فإنه يرضى ولو بالقليل. وبسرعة أيضا يرضى سبحانه. في لحظة واحدة تتوب فيها فيتحول غضبه إلى رضا، بل أكثر من هذا، إنه سيفرح. أي والله سيفرح، سيفرح بك فرحا شديدا لا يخطر على بالك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا نحن المحتاجون إليه، وهو الغني عنا، إلا أنه كريم حليم عظيم، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. دعني أريك شيئا عن رحمة الله، اسمح لي. يا الله يا الله. هذه بطة صغيرة تسبح مع أمها، وبدلا من أن تلاعب أخواتها، بدل أن تبحث عن الطعام، ذهبت لإطعام السمك رحمة بهم. مع أنها تستطيع أن تأكل هذا الخبز، لكنها لم تفعل، بل فضلت إطعام السمك على أن تأكل هي، مع أنها صغيرة إلا أنها ترحمهم. ثم رجعت إلى أمها مرة أخرى. يا الله يا الله. هذه رحمة مخلوق بمخلوق، فكيف برحمة الخالق بالمخلوق؟ يوجد عند الله 100 رحمة، هذا الذي رأيته هو جزء من رحمة واحدة جعلها بين الخلائق، وأمسك عنده 99 سيفرغها كلها على الخلائق يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق. والله لو رحمك الناس جميعا لكانت رحمة الله بك أكثر وأوسع، ولم يفوق أحد رحمة ربي سبحانه أبدا. فلا يمكن للواصفين أن يعبروا عن جزء يسير من رحمة الله التي نشرها في أرجاء مملكته سبحانه. أخي الكريم، أختي الكريمة، هل بعد هذا سنغامر بتفويت رحمة الله؟ نحن لا نزال تحت مظلة حلمه سبحانه، فلنتدارك رحمته قبل أن ينتهي الوقت فيبدأ ربنا بالانتقام سبحانه. أسأل الله أن يحميكم، وأن يفتح لكم أبواب مغفرته، وأن يغمركم برحمته في الدنيا والآخرة، لكم ولوالديكم ولأهليكم ولأبنائكم ولجميع أحبابكم، وعنا معكم برحمته وهو أرحم الراحمين. يا الله يا الله. علمتني كيف أتعامل معك، واطمع في ثوابك، واستغفرك وادعيك، واطيعك دوم حبا في جمالك، وارضى بما تختار وافعل ما تريد.